آله وصحبه أجمعين أما بعد، انتهينا في آيات المواريث من سورة النساء، انتهينا من ميراث الأبوين الأصول و الفروع وهم الأبناء، وانتهينا أيضا من ميراث الزوجين، الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. فميراث الأبوين يمثل عند الفرضيين الأصول، وميراث الأبناء يطلق عليه الفرضيون الفروع، ثم ميراث الزوجين، ثم نبتدئ الليلة إن شاء الله تعالى بميراث الإخوة. ويطلق الفرضيون على ميراث الإخوة على اختلافهم الإخوة الأشقاء، الإخوة من الأب أو الإخوة لأب أو الإخوة لأم، يطلق الفرضيون عليهم بأن هذا ميراث، بأن هذا ميراث الحواشي. إذا عندك ميراث الأصول الأبوان، وميراث الفروع الأبناء وإن نزلوا، والأصول الأبوان وإن علوا، وميراث الزوجين، وميراث الحواشي الإخوة والأخوات. قال الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. هنا تكلم الله عز وجل عن ميراث الإخوة، ثم قال سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة النساء، قال مبينا صنفا آخر من ميراث أو من الإخوة الوارثين، فقال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فذكر صنفا آخر من الإخوة، لذلك حين ننتهي إن شاء الله من الآية الأولى في الإخوة سننتقل إلى آخر سورة النساء لنستكمل فرائض الإخوة الذين أتم الله ذكرهم. والإخوة ثلاثة أصناف: إخوة لأبوين وهم الإخوة الأشقاء، أبوهما واحد وكذلك أمهما، فهذا يسمونه الإخوة الأشقاء. ويعبرون عنه في الفرائض إخوة لأبوين، وإما أن يكونوا إخوة من جهة الأب وأمهما مختلفة، وهذا يعبرون عنه بقولهم إخوة لأب، وإما أن تكون أمهما واحدة وأبوهما مختلف، وهؤلاء الذين يعبر عنهم الفرضيون بقولهم إخوة لأم. إذن حيث مر بك في كلام الفرضيين إخوة لأبوين فهم الأشقاء، إخوة لأب فهم الإخوة، يجمعهما أب وأمهما مختلفة، إخوة لأم أمهما واحدة وأبوهم أبوهم مختلف. قال الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. من خلال ما درست وقبل البدء ببيان أحكام هؤلاء الإخوة، هؤلاء الإخوة الذين جعل الله لهم ذكرهم كأنثاهم، حيث قال سبحانه وتعالى قال: فلكل واحد منهما السدس، أي أن هذا الأخ كأخته يأخذ سدسا. فمن خلال ما درس أي نوع أو أي صنف أراد ربنا بهؤلاء الإخوة من الأصناف الثلاثة التي تقدمت، ولماذا عرفت أو كيف عرفت ذلك؟ تأمل وتدبر وفكر ثم أجب ولا تعجب. أي صنف من الإخوة الثلاثة أراد الله بهذه الآية من خلال ما سبق لك من دراسة المواريث؟ تفضل. الإخوة الأم غير نفس الجواب. الإخوة الأم نفسه. طيب يعني جواب آخر: إخوة غير أشقاء سواء أم أو أب غيره. طيب الآن إجابة أخيكم صحيحة، أراد الله بهذه الآية الإخوة لكم. من أين عرفنا ذلك؟ من خلال الآية نفسها. نعم. غيره. ترى أنك تربط ما درست من قواعد الميراث مع هذا السؤال؟ يدك تنبئ عن قصدك. ألست ترى إن قلت لك هكذا يعني أقبل، وإن قلت لك هكذا يعني أدبر؟ إذن يدك كافية. لماذا الإخوة لأجل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ إجابتك صحيحة وتعبيرك لا شيء، يعني أسأل الله أن لا تدرس أحدا سيبتلى على الأقل في الحالة من تفتيح الناس. تفضل. غيره. أنا كنت أتوقع أنكم تجيبون بسهولة على هذا لأن الأمر واضح. ها؟ غيره. قول يا أبو هريرة. لأنه يرس بالعصب. أحسنت. لأن هذا الفخر لو كان فخرا من جهة الأب لأصبح يرث بالتعصيب، فحينئذ يرث المال كله إلى الفرد، ويرث للذكر مثل حظ الأنثيين إن عصب وورث بعد أهل الفرائض، لأنه يرث بوصف التعصيب ولا يرث بوصف الفرد. فلما جعل الله للأخ السدس علمنا أن هذا ليس الأخ من جهة الأرض، لأنه لو كان عصبة أكمل لورث المال كله إن انفرد، أو لعصب أخته للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما أعطاه السدس كإعطائه الأخت دل على أن هذا الأخ من الأم، فالأخ من الأم ليس عصبا، لا يقرب للميت من جهة من؟ من جهة أبيه، وإنما قرب للميت من جهة أمه، فلذلك يرث بالفرض ولا يرث لأنه ليس عصبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. على كل حال الآن استبان لكم وقد اتفق، أهل العلم لا نزاع بينهم أن الإخوة الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية الأولى إنما هم الإخوة لأم، وفي بعض القراءات التي يسمونها بالشاذة قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم أو من أمه أو بنحو ذلك. هذه قراءة وهم ينزلونها منزلة خبر واحد لأم، جاء في بعض القراءات بالتصريح بذلك، وأيا ما كان صحت من حيث السند أو لم تصح فهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم من جهة، ثم من جهة أخرى الآية نفسها دلت على هذا، لأنه لو كان أخا لأبويه أو أخا لأب لورث تعصيبا، فلما ورث بالفرض وتساوى هو مع الأخت فإنه دل حينئذ أن هؤلاء الإخوة إنما هم الإخوة لأم. لذلك في آخر سورة النساء لما تكلم عن الإخوة، إخوة العصر لأبوين أو لأب، قال الله عز وجل مبينا، قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا ورثهم ربنا بماذا؟ بالتعصيب، لأن المراد بهم هم الإخوة لأبوين الأشقاء أو الإخوة لأب، حينئذ يرث الأخ تعصيبا فيصير للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وبهذا تبين لكم أن الآية الأولى في ميراث الإخوة إنما هم باتفاق العلماء الإخوة لأمه. قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة. لو أردنا أن نعرف، لأن الإعراب هنا سيفيدنا في فهم الآية، كان رجل يورث كلالة. من يعرب هذه الآية؟ كان رجل يورث كلالة. تفضل. كان فعل الماضي ناسخ، كان فعل الماضي ناقص ناسخ إلى آخره. رجل الاسم كان مرفوع. أحسن. يورث فعل مضارع مرفوع لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول الذي نحن في الآجرومية اتفقنا على أن الأولى أن نقول مبني لما لم يسمى فاعله، أو تقول على الغالب الآن أنه مبني للمجهول. يورث كلالة، لا يورث الآن فعل مضارع مرفوع مبني لما لم يسمى فاعل، وأين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل ضمير، نائب الفاعل ضمير مستتر، تقديره تقديره هو. وأين خبر كان؟ خبر كان والجملة الفعلية من الفعل ونائبه في محل في محل نصب خبر كان. وإن كان رجل يورث كلالة، مفعول به براحتك، اتركوا أخر. طيب، جزاك الله خير على أنك أتممت كان واسمها وخبرها. من يعرف كلالة؟ محمد. حال والمعنى وإن كان رجل يرثه غيره وقد مات حال موته هو كلالة، فكلالة حال للميت الذي ورث، الذي ورثه غيره. كأن تقول إذا كان ميتا صالحا، أي إن كان يورث حال موته كان ميتا على هيئة الكلالة، فمات وهو كلالة. إذا كلالة حال للميت. هنا ما معنى كونه، ما معنى كونه مات كلالة؟ لو قلت مات غنيا تفهم، مات ضعيفا، مات قويا، لكن ما معنى مات كلالة؟ الكلب هو الانقطاع، قال تعالى وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، يعني عبد مملوك لسيده، اذهب يا فلان اقضي الحاجة الفلانية، لا يفعل. اذهب اشتري كذا لا يفعل، اذهب ائتني بكذا لا يفعل. عبد عاجز كلا انقطع الخير منه، انقطع الخير منه، اينما يوجهه سيده ماذا يفعل؟ كليل، لا ياتي، لا ياتي بخير. انقطع الخير الذي يرجوه سيده منه، فحيثما يوجهه كلا عنه خيرا، فلا يجد منه اي خير، فانقطع الخير. فاصل الكلام الانقطاع في جمله معناه. والميت الكلام هذا هو الذي انقطع عن نسب اب وابن، اي كما نقول نحن في مصر فلان مات مقطوع من شجره، مقطوع من شجره، مقطوع من شجره، يعني ايه؟ يعني مات كلاله غلبان كحيان، مات كلاله لا اب له ولا ولد، فكلا وانقطع. لذلك اتفق العلماء على ان الكلاله هو من لا ولد له، ليس له ابن ذكر، انتبه، ليس له ابن ذكر. واختلفوا في الكلالة هل هو ايضا من ليس له والد ام فقط من ليس له ابن ذكر؟ هذه مقدمة وسيأتيكم تفصيلها. اتفق العلماء على المسألة الأولى، إن مات ميت ولم يترك ابنا ذكرا، اتفق العلماء على أن هذا الابن الذكر إذا لم يوجد حينئذ يرث الإخوة. ولا خلاف بين العلماء أن الإخوة بأصنافهم الثلاثة لا يرثون شيئا من الميت إذا كان له ابن ذكر، فإنه حينئذ لا يموت أكمل، لا يموت كلالة، لأنه ماذا؟ ترك ابنا ذكرا. إذن فميراث الإخوة من شرطه أن لا يكون للميت ابن ذكر، فإن كان للميت ابن ذكر وابن علم، أعمل فكرة من أروى العلم، خايف طبعا، خايف تنطح، هيعلو فين؟ هو ابن لا يعلو من أروى الأب، وإن نزل. فإن ترك الميت ابن ابن أصبح الميت بالنسبة لابن ماذا؟ أصبح أبا جده، وترك أنفقة، هل يرثون؟ لا يرثون شيئا، لأن الميت حينئذ لم يمت كلالة، لأنه ترك عقبا أكمل عقبا ذكرا. إذن لو ترك أنثى هذا باب آخر. طيب، وأما إذا ترك أبا هل حينئذ يكون الميت كلالة؟ إن اعتبرنا الميت كلالة بوجود أب له، حينئذ ماذا نفعل مع الإخوة؟ يرثون أم لا يرثون؟ لا يرثون. وإن لم نعتبر وجود أب الميت صيرنا حينئذ يرث. أعيد مرة: وإن كان رجل يورث كلالته أو امرأة، أي ماتت امرأة كلالة لا ذكر لها ابنا، أو مات رجل كلالة، مات رجل وليس له ابن ذكر، ماتت امرأة وليس لها ابن ذكر، حينئذ نورث الإخوة. وأما إذا مات الرجل أو المرأة كلالة ليس له ابن ذكر، حينئذ نورث الأخوة. وأما إذا مات الرجل أو المرأة غير كلالة وترك ابن ذكر، حينئذ لا نورث الإخوة شيئا. ما الذي حجبهم؟ الابن الذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن هذا الميت إذا ترك ابنا ذكرا وإخوة، أيهم أقرب للميت؟ ماذا؟ الابن أم الأب؟ الابن الذكر. حينئذ حجب الابن الذكر ماذا؟ حجب من؟ حجب الإخوة، أعمام الميت، أعمامه هو، إخوة من؟ إخوة الميت وأعمام الميت حجبهم، لأن الابن الذكر أقرب عصبة من ماذا؟ من أعمامه الذين هم إخوة أبيه. بقي عندنا الخلاف في ماذا؟ إن ترك أبا، هل هو كلالة أو لا؟ طيب اقرأ يا عبد الرحمن. قلت كلالة. اقرأ بيان معنى الكلالة. بيان معنى الكلالة. طيب أنا عايزك كده تاخد الميكروفون ده وتسمعنا صوتك الشجيع. بيان معنى الكلالة في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وعند عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. نعم. في مصنف ابن أبي شيبة في الكلالة من هم: حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له. كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له، يعني ذكرا. نعم. في مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب أوصى عند الموت فقال: الكلالة كما قلت. قال ابن عباس: وما قلت؟ قال: من لا ولد. من لا ولد له، يعني ذكر. نعم. وسيأتي تفصيل ذلك. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال: إني لأحدثهم عهدا بعمر، إني لأحدثهم عهدا بعمر. قال: إني لأحدثهم عهدا بعمر. فقال: الكلالة ما قلت. قال: وما قلت؟ قال: من لا ولد. قال: من لا ولد. حسبت أنه قال: ولا والد. حسبت أنه قد شك في الوالد، والوالد محفوظ بإسناد صحيح. أكمل. وفي مصنف عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي قال: سمعت ابن عباس يقول: الكلالة من لا ولد ولا والد. نعم. زاد ابن عيينة قال: قال حسن بن محمد: قلت لابن عباس: فإن الله يقول: إن امرؤ هلك ليس له ولد. قال: فانتهرني. نعم. وفي مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال: قال لي ابن عباس: الكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. نعم. وفي سنن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس قال الكلالة ما خلى الوالد والولد. قال الكلالة ما خلى الوالد والولد. ما خلى الوالد. قال الكلالة ما خلى الوالد والولد. نعم. وفي تفسير الطبري قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. وفي تفسير الطبري قال حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس قال الكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. أين رواية مسلم؟ مفترض تيجي معك رواية مسلم حديث الصيف، قصة الصيف عن عمر بن الخطاب. ما زلت أراجع رسول الله في الكلام. اقرأ آخر سورة النساء، افتح آخر سورة النساء صفحة، تجد حديث عمر في صحيح مسلم عن آية الصيف. نعم. 258 عن طبيعة. وفي صحيح مسلم. نعم. عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلام، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلام، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من القرآن. يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. طيب، إذا جاء من تفاسير الصحابة عن ابن عباس وعمر أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ذكر ولا والد. نريد أن نعرف الآن، اتفق العلماء لا خلاف بينهم أن الميت إن ترك ابنا ذكر فهو الميت حينئذ يكون، إن ترك ولدا ذكر فالميت لا يكون كلالة، وحينئذ الإخوة لا يكون، لأن الميت على لفظ الكلالة، لأن الميت ليس كلالة. طيب، فإن كان له والد فاختلف العلماء، بعضهم ورث الإخوة مع الوالد مع والد الميت، واعتبر الميت مع وجود الوالد اعتبره ليس كلالة، ولذلك ورث ماذا؟ ورث الإخوة مع أبي الميت، وبعضهم اعتبر الميت مع وجود الأبي إذا وجد كوجود الابن أنه ليس بكلالة، فلا يورث الإخوة لا مع وجود ابن الذكر ولا مع وجود الابن الذكر الولد ولا مع وجود الولد. جميل جدا. يقول عمر في صحيح مسلم ما همني شيء بقدر ما أهمه الكلام، احتار في الكلام، راجع رسوله، يقول ما زلت أراجعه. وفي هذا حرص طالب العلم على المراجعة والتأكيد لما يخفى عليه من مسائل العلم. قال حتى طعن بأصبعه في صدري قال أما تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. يعني لو أنك تدبرت في آية الصيف، قال العلماء سميت آية الصيف لأنها قيل نزلت في الصيف فسميت آية الصيف. قال: أما يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ يعني إذا أردت أن تضبط ما معنى الكلالة فحينئذ يكفيك آية الصيف. طيب الآن نريد أن نفهم كيف تدلنا آية الصيف على ما اختلف الفقهاء في تفسير الكلام. الذي يقول آية الصيف واضحة بيننا جلية تكفي لمن أراد أن يعرف ما هي الكلام. طيب انتقل الآن إلى آية الصيف حتى نتدبر كيف نعرف الكلام منها. يقول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد. اتفق العلماء على هذا القدر، ليس له ولد ذكر، ما فيه خلاف، وله للميت وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن هنا مات الميت وماذا؟ ليس له ولد ذكر، ولكن للميت ماذا؟ للميت أخت. أخذت الأخت كم؟ أخذت الأخت نصف. وهو يرثها من؟ أخوها يرث من؟ يرث أخته. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذن هي ترث من أخيها النصف. ولو حاضر ملوش ولد ذكر ولا أي حد، وهو يرثها ينفرد أخوها بالميراث كله وهو يرثها. هل حدد له النسبة؟ لا. لماذا لم يحدد له نسبة؟ لأنه حينئذ يرثها تعصيبا، ولذلك لم يقل له كذا، ما حدد له، لأن أخاها الشقيق أو لأب حينئذ إذا لم يوجد لها ولد حينئذ يرثها تعصيبا. فما هو معنى الكلالة؟ من لا ولد له فقط، أم من لا ولد له ولا والد كما قال الصحابة من آية الصيف؟ من لا ولد له. آخركم. أبوك راجل جدع جدع. الأخ ماذا فعل بأخته؟ أخذ المال كله. فلو كان ثمة أب موجود ما الذي كان سيحصل؟ كان الأب أقرب للبنت أم أخوها أقرب لها؟ على الأقل كنا سنعطي الأب شيئا لو افترضنا أنه لن يعصبها. فلما حاز المال كله الولد أعني أخاها عصبها وورثها تعصيبا، دل ذلك أنها لا يوجد لها أكمل لا أبا ولا ولد. ومن هنا أمر النبي عمر وعتب عليه أنه ينبغي له إذا أراد أن يعرف الكلالة أن تكفيه ماذا؟ أن تكفيه آية الصيف. لأن لو افترضنا أنه يوجد لها أب لما حاز الأخ المال تعصيبا، فإن قرب الأب لابنته أقرب من قرب الأخ، لكان حينئذ من الذي يرثها؟ الأب لو كان موجودا. فلما حاز أخوها المال كله استدللنا أن الكلالة هي من لا ولد ولا والد له بمفهوم الدلاله. وصلت ولا ما وصلتش؟ اذا الكلام بعد آية الصيد ما هي؟ من لا ولد له ذكر ولا والد. ولهذا يظهر أنه لا يجوز أن يورث إخوة شيئا بجميع أصنافهم إلا بشرط. ما هو؟ عدم وجود الذكر. عدم وجود ابن ذكر للميت ولا أب. لا أصل للميت ولا فرع ولا فرع ذكر ولا فرع ذكر. حينئذ نورث الإخوة. وأما إذا وجد للميت فرع ذكر وإن نزل أو وجد له ماذا؟ أو وجد له أب حينئذ ماذا الآن؟ لا نورثهم إلا أن يفقد ابن الذكر معنا مع الأب. وهذا هو الكلام. قال الله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نقف هنا ونكمل إن شاء الله درس القرآن. تفضل أخواني لم يحتاج درس.